اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن ويحسبون أنهم على شيء. أولئك

شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها

أصحاب الجنة هم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.